ثم تكلم ابن القيم رحمه الله عن الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ذكر ابن القيم في هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى، ذكر ابن القيم أن عمل الشيطان اجتمع في قضيتين: الإضلال والأماني، فهو يضل أتباعه وأولياءه ويحاول إضلال المؤمن عن الحق، والعمل الثاني الأماني الكاذبة الباطلة لتتعلق بها النفوس. فمن إضلاله مثلا أنه يجعل الإنسان يكذب بالبعث أو النشور أو اللقاء لقاء الله أو اليوم الآخر أو شيء من الدين أو شيء من نصوص الشريعة، أو يكذب بوعد الله أو وعيد الله. ومن الأماني أن يسوف الإنسان بالتوبة، أو أنه يوهمه بأنه على حق، أو أنه يوهمه أنه على صواب، أو أنه يوهمه أنه يستطيع إطفاء نور الله، أو أن دعوته الباطلة نافذة. فهذه كلها من أمان الشيطان التي ذكرها الله في هذه الآية، فاجتمع في الشيطان الإضلال والأماني.